لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود إباتر اليهود الول لجويا ورتك التنبيم والمومي بيتي لمن يعملك والذين أشركوا أن مول من فلان كده فلان كفيا لالتي ولفني لمن يعملك ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى مول من نكوي من نصاراتي ولفننا تيريانينو أنيلا دالينينو ورطا باك كتالي ماني أمول كان كتنبي نموتو ما قطن المميبيلا ذلك بأن منهم قسيسين ورحبانا كاتو ألبتو لا بال بيكون لأنيلون نابالو وأنهم لا يستكبرون عندي بكي فان ورفنان وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع نينت مؤمنا يميروك فن من جيتا كيلا كان إساجي نيالي فاجيولا مما عرفوا من الحق إلى تونيا لون سابو كملا أكي بلفا هنفو إنياجيو كبو يقولون ربنا آمنا إكافكو على الليمانيات فاكتبنا مع الشاهدين يسن سفي ينبلا سيدا فري الكون وما لنا لا نؤمن بالله من اتنا ان تلت الايمانيه على الله وما جاءنا من الحق من ان تلت الايمانيه لفن منا تنكنتو نياتو ونطمع بتامار ان يدخلنا ربنا كم ماريو بن دندل لمع القوم الصالحين مونيما الكون فاثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها على ناتي تلجو فينا يمنفو أي أرجانو ديلا دلول ببور الأرجانو من كتو إبكالا داما لالتو أرجانو كنو وذلك جزاء المحسنين كوني ما كيلا لجوم ولد والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم مول من كافريات أي فنيندروك انت على الآي الله ولهم دمباتي رولتي يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم هل تلمول من الإيمانيات لكان فندي مال حرام يندي علي من حلال يندي علي ولا تعتدوا لكان دن تنبوك إن الله لا يحب المعتدين كاتو ألم اللفي دن تنبلا الله وقلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا علي الحرج من على دم حلال ديماتو واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون اليس لا الله الا من الايمان يارين الله لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم الاكم بيان ان الله تلون كلول الا بك المتوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان بركال متقول كان الي كلوتف منكم السن دمول من تفوت مؤمن البكلوله فكفارته وتكلو كفار بون ينتكل منتي إطعام 10 مساكين مسكينة كود مرندل من أوسط ما تطعمون أهليكم فيما تيما كندن كل ألك اللدن بيال دمرند منا أو كسوتهم ولا كيفيتو فتا أو تحرير رقبة ولا كيومكن فريا فمن لم يجد نم موسة فصيام 3 أيام أستلس بسون ذلك كفارة أيمانكم ولموا ألا كلول لكفار بورانتي إذا حلفتم نين ألي كلوك واحفظوا أيمانكم ألا لكلول تنك كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون ألا بالا آيول بانكن دلالي نينياما دوبي جيفو ألسك ألا جايلات يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه ألتو المول من الإيمانيات ألين اللونكو دولودي أنين كارتي أنين جلان المنو بلورين أنين داندين المنو يالونكو إكا فين سبب ليكونو مول كانيكي بلو بلجي كافو أكي وكان أكي ولا سينكان إكا تلندرينينو كي وداندين المنو لا على كوريجي سني مومي بيم نيوم التي من عمل الشيطان بيم الشيطان لبارو التي فاجتنبوه لعلكم تفلحون الجم فالا دوبي فو السي كي نيباسوتولات انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر شيطان لفت لك جويا نين كننتي كي الدمالو تيما دولوتو انين كارتيتو ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة أبالكو دندلا على توفنكم لا ننسلو فهل أنتم منتهون فدون التلتفون لبا نينم آية لبانو تمنى تجي دلو حراميان دوتو كبيرين ينفتا لمن يامولي دلو بلوالن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ألي ألا نين ألا كيلا نوما ألي ألا نوما ألي كيلا نوما واحذروا ألي ألي هكلوتو فإن توليتم برنين ألي يبان فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ألسالون كنا كيلا ريامو دي كيلا ريافتان دو من ببانكير ولا باكان درون ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناهم فيما طعموا مول من الإيمانيات يكون مالك تنمان تريما فنتو يمن دمو إذا ما اتقوا نياتره إكتا على ياسل الناتي جنفتا على كتاكو الله وآمنوا نات الإيمانيا وعملوا صالحات يكون مالو بارة ثم اتقوا إنات جنفا على كتاكو الله وآمنوا الإيمانيا ثم اتقوا إناتك على ناس لناتي إجنفت على كتكو الله وأحسنوا يكوني ماك والله يحب المحسنين ألا لفتا كوني ماك لال يا أيها الذين آمنوا ألتوا المؤمن الإيمانيات ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ألا بالجر بلا فين دولا ديما فينتو ألبلولك منما أنين ألا كلابينيولو ليعلم الله من يخافه ينكم على سالون جمال بسلرين أتي على بالغيب كلكم فمن اعتدى بعد ذلك نمي يندن تيالك ينكولا فله عذاب أليم ينكن قد من دمباي يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ألتل من الإيمانيات نين ألبهيو لإحرام فانو كنهيو من لكر ألكانا ديما فنغلفا ومن قتله منكم متعمدا نمن توتا ديما فهم فالكون فجزاء مثل ما قتل من النعم ان ينتا جلو جولا نين ان يغلى اي من فا اللمر البيان الكون يحكم به ذوي عدل منكم الكون موتلين دين السنا يكيتي ولا هديا بالغ الكعبة اسكي هديو تميتا كافتن دي الكعبة أو كفارة طعام مساكين ولك كفارة بوك مسكين للدمر ولا أو عدل ذلك الصيام ولك ونموك سنوتو ليذوق وبال أمره ينكما أيكو منك أيانكن كتو من ينتلالا كان فنساني أفى الله عما سلف من تنبت على ينفت وللي ومن عاد برنم مرنتا يا سينكن يا كتنكن فينتقم الله منه على بجلو جولا ولا والله عزيز ذو انتقام على مجلو جولا بالتي سنبتي علمات أهل لكم صيد البحر يبادي مدندي أليلي وطعامه أنين أدمر فيهم من ألكي ستكب باكنو متاع لكم وبيم ألي دهالتي وللسيارة أنين تاملالو وحرم عليكم صيد البر تنتين ديمو نين البيه يوكونو يول حرامي يندي علما ما دمتم حرما ما داما البيه يول إحرام دون كوكونو علما لكري فلو واتقوا الله ألسل على له الذي إليه تحشرون يبالك فلن يومك عليك إن كنك تعالى من كان